إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإذا عرفنا أن العبد لا يكون مسلما حتى يشهد الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيوحد الله ويتبع الرسول وبذلك يكون مسلما. وعرفنا أن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله هو إخلاص العبادة لله وحده، وأن العبودية مبناها على المحبة والتعظيم والانقياد. وعرفنا أن شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي محبته وتصديقه وطاعته. إذا عرفنا ذلك، عرفنا أن من يرتكب ما ينقض هاتين الشهادتين فهو خارج عن دين الإسلام، كافر بالله جل وعلا وبرسوله، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. لذلك فإن من ينتفع عنه أحد هذه الأمور، إخلاص العبادة لله جل وعلا ومحبة الله وتعظيمه والانقياد له ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقه وطاعته، فقد انتفى عنه إسلامه. فإن كان هذا الانتفاء أصليا، أي أن العبد لم يقم بما تقتضيه الشهادتان في أصل أمره، فهو كافر أصلي. فإن كان يظهر الإسلام مع ذلك فهو منافق. وأما من كان مسلما قائما بما تقتضيه الشهادتان ثم انتفى عنه أحد هذه الأمور بعد إسلامه فهو كافر مرتد عن دين الإسلام، وتكون الردة بكل أمر قولي أو فعلي أو اعتقادي يلزم منه انتفاء حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وصور النواقض التي تخرج من ملة الإسلام كثيرة غير محصورة بعدد، ولكن لها أصول جامعة. هي الناقض الأول من نواقض الإسلام الإلحاد، وهو إنكار وجود الله جل وعلا، ومن صوره نسبة الخلق إلى الطبيعة واعتقاد قدم العالم، وهو أن من المخلوقات ما لا أول له في الأزل. الناقض الثاني الشرك الأكبر، وهو اتخاذ ند لله جل وعلا، وهذا الشرك الأكبر على أنواع. النوع الأول شرك العبادة، وهو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا، كالدعاء أو الذبح أو النذر أو الاستعانة أو الاستغاثة أو الاستعاذة أو غيرها. ومن صور شرك العبادة ما يفعله عباد الأوثان والأنبياء والأولياء من دعاء هؤلاء من دون الله وطلب الشفاعة منهم وقضاء الحوائج وجلب النفع وكشف الضر، فمن فعل ذلك فهو مشرك كافر، وإن زعم أنه مسلم وأنه يقول لا إله إلا الله وأنه يصلي ويتصدق ويصوم ويحج ويفعل الخير، فالشرك الأكبر محبط للعمل مناف لدين الإسلام. ومن صور شرك العبادة ما يفعله السحرة وبعض من يأتيهم من الذبح لغير الله عز وجل والاستغاثة بالشياطين. فهذا هو النوع الأول من أنواع الشرك الأكبر، وهو شرك العبادة. النوع الثاني الشرك في الربوبية، ومن صوره اعتقاد بعض المشركين في آلهتهم ومعظميهم أن لهم تصرفا في الكون، وأنهم يعلمون الغيب وينزلون الغيث ويملكون الرزق ويشفون من الأمراض ويهبون الأولاد والأزواج والأموال ويكشفون الضر ويرفعون البلاء ويقضون الحوائج ويحيون الأموات ويجيبون دعاء من يدعوهم. ومن صور الشرك في الربوبية اعتقاد المجوس أن للكون خالقين النور والظلمة، واعتقاد بعض ولاة الصوفية والشيعة أن بعض معظميهم يعلمون الغيب وأن لهم تصرفا في الكون وأنهم يجيبون الدعاء ويقضون الحوائج. ومن الشرك في الربوبية الحكم بغير ما أنزل الله، فمن حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت قد جعل نفسه شريكا لله في حكمه. النوع الثالث من أنواع الشرك الأكبر شرك الطاعة، وهو اتباع المعظمين في تحليل الحرام وتحريم الحلال كما يفعله عباد الطواغيت من طاعتهم ومتابعتهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. ومن صوره التحاكم إلى الطواغيت، فمن تحاكم إليهم مريدا مختارا فهو كافر غير مؤمن، لقول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. أما من كان في بلد لا يحكم فيه بما أنزل الله واحتاج في رفع الظلم عنه وتمكينه من حقه إلى التحاكم إلى بعض من يظن فيه حفظ الحق ورفع الظلم، فلا يكفر بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما أذن لهم بالهجرة الأولى إلى الحبشة إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. رواه البيهقي من حديث أم سلمة رضي الله عنها بإسناد حسن. ولم يكن النجاشي قد أسلم، ولو حصلت عليهم مظلمة واحتاجوا إلى التحاكم إليه فيها لأنصفهم، وهذا دليل على جواز التحاكم إلى من يعلم أن من شأنه تحري العدل ورفع الظلم كما يحصل في بعض البلدان. والمسلم في حال الاضطرار والحاجة التي يلحق بفواتها حرج غير مريد للتحاكم إلى الطواغيت في حقيقة الأمر فلا يكفر بذلك. أما التحاكم الذي فيه تعبد لغير الله جل وعلا وتقديم قرابين وسؤال للكهان كما يفعله بعض الوثنيين فلا يجوز بحال. ومن صور الشرك في الربوبية طاعة علماء السوء في تحليل الحرام البين حكمه في شريعة ربنا جل وعلا، وتحريم الحلال البين حكمه في الشريعة. وأفراد الشرك وصوره كثيرة جدا، لكنها راجعة إلى هذه الأنواع الثلاث. الناقض الثالث من نواقض الإسلام ادعاء بعض خصائص الله في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. ومن صور ذلك دعوة بعض الطواغيت إلى عبادة أنفسهم، وادعاء علم الغيب، وادعاء القدرة على إحياء الموتى. الناقض الرابع ادعاء النبوة، ودعوى النبوة كفر بإجماع العلماء. ومما يلتحق به من يدعي مضاهاة القرآن، وأنه يقدر على أن ينزل مثل ما أنزل الله على رسله. قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. الناقض الخامس تكذيب الله عز وجل وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كذب الله ورسوله فهو كافر غير مسلم بإجماع العلماء. ومن صور هذا الناقض جحد ما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة، كجحد وجود الصلاة أو الزكاة، وجحد تحريم الربا أو الزنا أو أكل لحم الخنزير. ومن صور هذا الناقض إنكار شيء من أسماء الله تعالى وصفاته بلا شبهة جهل يعذر بمثله ولا تأويل. ومن صوره إنكار شيء من القرآن المجيد، وادعاء الاختلاف والتناقض والتحريف في القرآن الكريم. ومن صور هذا الناقض إنكار السنة النبوية، وإنكار البعث والجزاء، وعدم تكفير من لا يدين بدين الإسلام ممن حكم الله ورسوله بكفره، واعتقاد أن المرأة يشعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضرة الخروج عن شريعة موسى عليه السلام. ومن صور هذا الناقض هو تكذيب الله جل وعلا وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم استحلال المحرم المعلوم تحريمه بالدليل الصحيح، وهذا الاستدلال بلا شبهة ولا تأويل. ومن صوره تصديق من يدعي النبوة، ودعوى أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كانت للعرب خاصة، ودعوى أن الله تعالى يرضى بأن يدعى من دونه أحد من الصالحين أو غيرهم. ومن صوره قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه، وقذف سائر أمهات المؤمنين كذلك. وكل ما يتحقق به تكذيب الله تعالى وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم فهو ناقض من نواقض الإسلام، إلا أنه ينبغي التفريق بين تكذيب الخبر المبني على عدم العلم بالدليل أو غيابه عنه أو الشك في ثبوته، أو كان للمكذب تأويل في معنى الخبر يدرأ عنه به حكم التكذيب. يجب التفريق بين هذا التكذيب وبين تكذيب ما علم ثبوته ومعناه، فهذا الأخير ناقض بلا خلاف بين أهل العلم. وأما في الأحوال المذكورة قبله فلا يحكم بكفر المكذب حتى تقام عليه الحجة ويتبين ثبوت الخبر وصحة معناه لديه. الناقض السادس من نواقض دين الإسلام العظيم الشك. الشك مناف للتصديق الواجب، فمن شك في صدق خبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر غير مؤمن. والتكذيب والشك منافيان للتصديق الواجب. ومن صور هذا الناطق وهو الشك في كفر من لا يدين بدين الإسلام، والشك في أمر البعث بعد الموت، والشك في ثبوت القرآن الكريم وحفظه من التحريف والتأويل. الناقض السابع بغض الله ورسوله وبغض دين الإسلام، والبغض مناف للمحبة الواجبة، فمن أبغض الله ورسوله أو أبغض دين الإسلام فهو كافر خارج من الملة. ومما يلتحق بهذا الناقض سب الله ورسوله وسب دين الإسلام وتنقص الذات المقدسة وتنقص مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبغض الصحابة رضي الله عنهم وسبهم على وجه العموم وتكفيرهم، بخلاف من سب طائفة منهم لشبهة عرضت له فإنه يكون قد ارتكب محرما ولكن لا يحكم بكفره. ومما يلتحق بهذا الناقض أيضا بغض أئمة الدين ورواة الأحاديث الصحيحة وعملة الشريعة على وجه العموم وتكذيبهم. الناقض الثامن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله، وهو كفر لمنافاته المحبة الواجبة والتعظيم الواجب. ومما يلتحق به امتهان المصحف والاستخفاف بأي شعيرة من شعائر الإسلام. الناقض التاسع اتخاذ الكفار أولياء من دون المؤمنين، وهو يشمل أمرين: محبتهم في دينهم وموافقتهم عليه والرضا به ومناصرة الكفار على المسلمين. ومن صور هذا الناقض وهو اتخاذ الكفار أولياء من دون المؤمنين التجسس على المسلمين لصالح الكفار، وكذلك ما يكون من ولائهم ومشاركتهم فيما هو خاص بهم، وبناء معابد يعبد فيها غير الله جل وعلا، ومحاربة حملة الشريعة من العلماء والدعاة، وتضييق عليهم قصدا للتضييق على دين الإسلام والدعوة إليه. ومن صور هذا الناقض العمل على توهيل المسلمين وإضعافهم وتمكين الكفار من التسلط على المسلمين. الناقض العاشر التولي والإعراض، من تولى عن طاعة الله ورسوله فهو غير مسلم لأنه غير منقاد لدين الله تعالى، فهو لا يمتثل الواجبات ولا يمتنع عن المحرمات إلا ما وافق هواه. ومن صور هذا الناقض وهو التولي والإعراض أن يرى أن طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تلزمه، وأنه لا يجب عليه امتثال أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن صور هذا الناقض وهو التولي والإعراض أن يعرض عن أمر الله وأمر رسوله إعراضا كليا، فلا يتفقه في الدين ولا يسأل عما يجب عليه من طاعة الله وطاعة رسوله، ولا يمتثل الواجبات ولا يمتنع عن المحرمات طاعة لله ورسوله. أما من كان ملتزما طاعة الله ورسوله ويمتثل من ذلك ما يبقى به مسلما لكنه يقع في بعض المعاصي فهو غير كافر بتلك المعاصي. ومما يلتحق بهذا الناقض أيضا ترك الصلاة، فهي عمود الدين، وإذا تركها العبد تركا مطلقا فهو معرض عن دين الله جل وعلا. قال عمر بن الخطاب: من ضيعها فهو لما سواها أضيع. وهذا على من يقول بأن ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا فإنه يكفر كفرا أكبر، يخرج من الملة. وأما ترك الصلاة جحودا فهذا معلوم أنه مكفر، أجمعت على ذلك الأمة ولا خلاف فيه. فهذه النواقض تنافي الشهادتين منافاة تامة، ومن وقع في أحدها بعد إسلامه وهو عاقل بالغ غير مكره ولا معذور بشبهة فهو كافر مرتد عن دين الإسلام، فإن مات على ذلك فهو خالد مخلد في نار جهنم. قال تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن وقع في أحد هذه النواقض أو بعضها في الباطن وهو يظهر الإسلام فهو من المنافقين النفاق الأكبر، نعامله معاملة المسلمين في الظاهر ونكل سريرته إلى الله تعالى ما لم يتبين لنا منه كفر ظاهر. والنواقض على درجتين: الأولى الكفر البواح وهو الذي لا يقع في كفر صاحبه لبس ولا اشتباه، ولا يحتمل أن يكون له عذر يعذر به من جهل أو تأويل أو إكراه، كمن ينتسب إلى غير الإسلام أو يعبد غير الله جل وعلا، ومن يسب الله ورسوله، ومن يستهزئ بالدين، ومن ينكر القرآن أو السنة، ومن يجحد معلوما من الدين بالضرورة مع ظهور حاله بعلم ذلك. وأصحاب هذه الدرجة يحكم بكفرهم وبأنهم من أهل النار إذا تحققنا أنهم ماتوا على ذلك. قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الدرجة الثانية: ما ليس بكفر بواح، وهو على نوعين. النوع الأول ما يحتمل أن يكون لصاحبه ما يعذر به من إكراه أو ذهاب عقل أو شبهة من تأويل أو جهل يعذر به، ويحتاج معه إلى إقامة الحجة عليه، فإن بلغته الحجة وعرف معناها وأصر بعد ما تبين له الحق حكم بكفره، وإن بقيت الشبهة لديه لم يحكم بكفره. ولهذا امتنع أئمة أهل السنة عن تكفير بعض أصحاب الفرق الضالة المنكرة لبعض الأسماء والصفات لشبهة التأويل، مع الحكم عليهم بأنهم مبتدعة وفساق، وأن الشبهة لا تبرئهم من المخالفة لكنها تمنع من تكفيرهم. وفي هذا النوع يحكم بأن العمل كفر، لكن لا يكفر المعين حتى تتحقق فيه الشروط وتنتفي الموانع. النوع الثاني مما ليس بكفر بواح من نواقض دين الإسلام العظيم أن يكون الناقض من النواقض المختلف فيها، ويقع للناظر في ذلك شيء من اللبس وعدم الترجيح. وقد اختلف أهل العلم في بعض النواقض، ومنها ترك الصلاة تهاونا وتكاسلا من غير جحد لوجوبها ولا استكبار عن أدائها، وكذا ترك الزكاة والصيام والحج، وكذلك ما تنازعوا فيه من ترك المباني الأربعة إلى غير ذلك مما هو مختلف فيه بين أهل العلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.